الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. فما لي سواك إليه أرفع شكوتي، الله يقبل من إليه أنابا، متوسلا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا، هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله معظما ومهابا، فوق البساط دنا ونودي باسمه، دس يا محمد لا تخف إرعابا، أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني، يا أكرم الخلق الجميع خطابا. يقول المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعيش الآن وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ قناة الفجر الفضائية، والرابع على العالم الإسلامي، تكريما لقناة الفجر الفضائية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن المعروف والمقيم بالجميلة أبو حماد محافظة الشرقية. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا جميعا بحسن الاستماع، فليتفضل سيادته مشكورا. تنزيلا ممن خلق وإن تجاهل ولما ما أتيها نودي يا موسى فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بما تسأل

نريك من قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا Thank you.

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعامنا اللهم بالفضل والإحسان منك وإليك. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم المبارك قد من الله علينا بالنزو وخير آيات بينات تلاها على مسار حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقرن رقم 4 بقناة الفجر الفضائية على العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن المعروف والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد محافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 012-23-78-551. نقلناها لكم على احدى الساوندات الكبرى والانارة تحت ادارة مهندس عبد الشبراب الدهر. نقلناها لكم من داخل السرادق المقام اخوان عنتر بكفر الروح. الخدمات الفندقية المتميزة المطرب مصطفى ضيف الله وشكر الله سعيكم جميعا.